السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يقول ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مقامات الدين، عن الإسلام والإيمان والإحسان. فسأله عن الإسلام ففسره بأركانه الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم سأله عن الإيمان ففسره بأركانه الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا الحديث دلالة قولية وفعلية، قولية وفعلية على الملائكة، والذي جاء واحد منهم بل هو أشرفهم وأكرمهم وهو جبريل عليه السلام، لقوله في الحديث: فلبثنا مليا، قالوا لا يعرفه منا أحد، فلبثنا مليا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه الدلالة الفعلية على وجود الملائكة وأن جبريل واحد منهم، وفي جوابه عن الإيمان بالركن الثاني من أركانه الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان إجماعا، من أنكرهم أو شك في وجودهم كفر إجماعا، كفر بالإجماع. وكان الكفار يثبتون وجود الملائكة لكنهم ضلوا من ناحية أخرى، وهي اعتقادهم أو قولهم بأنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وجاء تاليا للإيمان بالله جل وعلا في نصوص كثيرة: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. في الحديث السابق عن في الذكر جعل الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله، والإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي لا بد منه، لأن الشهادة والمشاهد لا يطلب الإيمان به، لا ينكره إلا من في عقله خلل. والإيمان المجدي هو الإيمان بالغيب، وإذا نزلت العلامات، علامات الموت، وصار يقينا لا تنفع نفسا إيمانها ولا تنفع التوبة عند الغرغرة، إذا شاهد الملائكة جاءوا لقبض روحه لا ينتفع بإيمانه. ولذا لما آمن فرعون بعد أن رأى الموت عيانا الآن وقد عصيت قبل، ما ينفع. وإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، وكذلك إذا خرجت الدابة أو الدجال صار الإيمان ليس غيبا، صار شهادة، والمدح إنما يكون بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما الإيمان بالمشاهد والتصديق به لا يختلف فيه أحد، ولا يطلب من أحد أن يؤمن بمشاهد من حيث وجوده لا من حيث ما أتى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به وهو مشاهد، لكن المراد الإيمان بما جاء به عن الله جل وعلا، ليس الإيمان بوجوده، إنه لا ينكر وجوده أحد ممن يراه. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الإيمان بالملائكة ركن، بل هو الركن الثاني من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله جل وعلا. فمن الملائكة؟ وما أصل هذه الكلمة؟ وما اشتقاقها؟ وهل هي مشتقة أو جامدة ليست مشتقة؟ كلام أهل اللغة في هذا كثير، ويقولون كما في بصائر ذوي التمييز للفروز أبادي يقول: الملك واحد الملائكة، الملك واحد الملائكة. والملائك قيل أصله ألك، والمالكة والمألكة، والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائكة لأنهم رسل الله، لأنهم رسل الله. القول الأول أنه مأخوذ من ألك، وقيل من لئك بتقديم اللام على الهمزة. والملأكة الرسالة، وألكني إلى فلان أي أبلغه عني، وأصله ألكني، حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى ما قبلها. والملأك الملك لأنه يبلغ عن الله تعالى، وزنه مفعل، العين محذوفة، ألزمت التخفيف إلا شاذا. في المفردات للراغب يقول بعض المحققين: الملك من الملك، قال: والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك محركة، ومن البشر يقال له ملك. من الملائكة من يتولى على بعض الأشياء، الصافات، الذاريات، هذا يتولى عمل موكل به، وجبريل له مهمة، وميكائيل له مهمة، وإسرافيل له مهمة، وملك الموت له أيضا موكل إليه أمر مهم، وهكذا. هؤلاء يقال لواحد منهم ملك، تولى شيئا من تدبير بعض الأمور. ومن البشر إذا تولى تدبير شيء من الأمور يقال له ملك، ملك بكسر اللام. يقول: فكل ملك ملائكة، وليس كل ملائكة ملكا. جموع غفيرة من الملائكة، وجمعهم يقال لهم ملائكة، وعلى كلامه لا يقال لواحدهم ملك. يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 من الملائكة، 70,000 من الملائكة. هؤلاء في الجملة لم يوكلوا بشيء على حد زعم هذا القائل، فلا يقال للواحد منهم ملك، يقال لهم ملائكة، لأن الملك والملك من أوكل إليه تدبير أمر مهم من الأمور. الواحد يقال له ملك من الملائكة وملك من البشر. هذا كلامه. قال: وليس كل ملائكة ملكا، بل الملك عندهم هم المشار إليهم بقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، فالمقسمات، والنازعات، ونحو ذلك. يعني من أوكل إليهم تدبير هذه الأمور الواحد يقال منهم ملك، في مقابل الواحد من البشر الذي يتولى أمرا من الأمور يقال له ملك. كذا قال، وكلامه فيه غرابة، لأنه يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، واحد منهم يقال له ملك، وإن لم يعرف لكل واحد منهم بعينه تدبيرا معينا. وحديث الأطيط أطت السماء، وإن كان لأهل العلم فيه كلام وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. لا شك أن هذا الكلام فيه غرابة. يقول القرطبي في تفسيره: الملائكة واحدها ملك. قال ابن كيسان وغيره: وزنه وزن ملك فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو من مفعل، أصله ملأك، من لأك إذا أرسل، والألوكة والمألكة والمألوكة الرسالة. قال لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. بألوك يعني برسالة. وقال آخر: أبلغ النعمان عني مألك، إنني قد طال حبسي وانتظاري. ويقال ألكني أي أرسلني، فأصله على هذا مألك، الهمزة فاء الفعل، ثم إنهم قلبوها إلى عينه فقالوا ملأك ملأك، لأن فيه صار فيه تقديم وتأخير، الأصل تقديم الهمزة ثم قدمت اللام عليها، ثم سهلوها، سهلوا الهمزة فقالوا ملك. وقيل أصله ملأك من ملك يملك، نحو شمأل من شمل، فالهمزة زائدة عن ابن كيسان أيضا، وقد تأتي بالشعر على الأصل كما قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملأك، فلست لإنسي ولكن لملأك، تنزل من جو السماء يصوب، يصوب يعني ينزل، ينزل، ومنه اللهم اجعله صيبا نافعا يعني نازلا بالخير والبركة يعني المطر. ومنه في الحديث: لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفع رأسه في الركوع ولا ينزله. وقال النضر بن شميل: لا اشتقاق للملك، الملك غير مشتق، لا اشتقاق للملك عند العرب. يقول: والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع، ومثله: الصلادمة والصلادم، الخيل الشداد، واحدها صلدم. وقيل الهاء في الملائكة للمبالغة كنسابة وعلامة وفهامة وما أشبه ذلك. الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول: الملائكة جمع ملك بفتح اللام، فقيل مخفف من مألك، وقيل مشتق من الألوكة وهي الرسالة، وهذا قول سيبويه والجمهور. وأصله لأك، وقيل أصله الملك بفتح ثم سكون، وهو الأخذ بقوة، وحينئذ لا مدخل للميم فيه. وأصل وزنه مفعل، فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع، وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع، وجمع على القلب، جمع على القلب، وإلا لقيل مآلك، مآلك لأن الهمزة متقدمة في أصل المادة مآلك. وعن أبي عبيدة في الملك: الميم أصلية، وزنه فعل كأسد. يعني هذا الكلام الكثير يجعل طالب العلم يتعب في البحث عن أصل المادة في معاجم اللغة، في أي حرف وفي أي مادة يبحث عن لفظة ملك في معاجم اللغة. المعاجم التي ترتب على أواخر الحروف فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ ما في أشكال، لأن آخر الكلمة كاف، لكن المعاجم التي ترتب المواد على أوائل الحروف يتعب الطالب في البحث عن هذه المسألة في هذه المعاجم، لأنه لا يدرى أصلها لام، أصل الكلمة الأولى أو الحرف الأول لام أو همزة. ومعاناة كتب اللغة تحتاج إلى شيء من الانتباه إلى أصل المادة، مثل التقوى، إذا بحثت عنها مثلا في القاموس أو في لسان العرب أو في الصحاح، هذه كلها مرتبة على أواخر الحروف، وإذا بحثت عنها في الأساس، أساس البلاغة أو في المصباح المنير، فإنك تبحث عنها باعتبار الحرف الأول، الحرف الأول. وهذا مهم بالنسبة لمن يعاني كتب اللغة، كيف يرد الكلمة إلى أصلها وقد اختلف في أصلها. التقوى من وقى، من الوقاية، فالحرف الأول واو والأخير حرف لين، هل هو واو لأنه يقال تقوى أو هو ياء من وقيته؟ المقصود أنه من مادة وقى، والبحث في الحروف اللينة يعني في آخر الكتب سهل، سواء كان أصله واو أو ياء أو ألف. فهناك معاجم أصعب من هذه المعاجم، وهذا استطراد قد يستفيد منه بعض الطلاب من أجل أن يرجعوا إلى المصادر الأصلية حينما يريدون كشف المعاني، معاني الكلمات. هناك قواميس مرتبة على المخارج، وهذه أصعب من الترتيب على أواخر الكلمات وأوائلها، ولا يمكن الإفادة منها إلا بالفهارس، مثل تهذيب اللغة ومثل المحكم لابن سيدة وغيرهما من العين وغيرها من الكتب. فمن أراد أن يبحث في كتب اللغة عن ملك، إن كان يبحث في الكتب التي رتبت على أواخر الحروف فلا إشكال، يعني في حرف الكاف، مع أنه في الفصل يحتاج إلى شيء من التعب، يعني في الباب لا يحتاج إلى تعب، باب الكاف ما يحتاج إلى تعب، لكن فصل اللام أو فصل الهمزة يحتاج إلى شيء من العناء، وهذا يجعل الطالب يهتم بمثل هذا الكلام، وإن كان بعضهم يرى أن هذا لا مدخل له في الموضوع، وهذا تضيع بعض الناس، مثل هذا تضيع وقت، ليس بتضيع وقت، هذا من أهم المهمات. قال: وعن أبي عبيدة في الملك الميم أصلية، ووزنه فعل كأسد، هو من الملك بالفتح وسكون اللام، وهو الأخذ بقوة، وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة، ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أملاك وأفعال لا يكون جمعا لما في أوله ميم زائدة. قال جمهور أهل الكلام، يقول ابن حجر، قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة، أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السماوات. أجسام لطيفة، لطافتها من حيث الخفة والقدرة على التصرف بسرعة، إذ ينزل الملك من عند الله جل وعلا من فوق سبع سماواته إلى النبي بلحظة بلحظة، وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين الأولى والثانية 500 عام، إلى أن يصل إلى جهة العلو التي فيها الرب جل وعلا. كم من عام وبلحظة ينزل بالوحي، وبمقاييس الفلكيين في الساعات أو في السنوات الضوئية يقولون أن أسرع شيء هو الضوء، ويحتاج إلى الوصول إلى أدنى الكواكب 186 مليون سنة ضوئية. ما أدري كيف يعتمدون في هذه الحسابات، يعني عندهم مقاييس وعندهم كذا، لكن عندنا نصوص، عندنا نصوص، يعني بين السماء، بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، ومقاييسهم إن كانت مبنية على تجربة بالوصول إلى هذه المسافات في هذه المدة ولا إخال ذلك فممكن، لكن ما يظن أنهم وصلوا إلى ما ذكروا، الأعمار ما تصل إلى هذا الحد. ثم ما ندري ما يراد بالسنة الضوئية، أو الله أعلم، يعني عندهم يعني أرقام يعني تصديقها قد يكون من تصديق الخيال، يعني عندهم هذا الجبل له 100 مليون سنة، وهذا الجبل له 10 ملايين سنة، وهذا الجبل وهذه الصخرة وهذه الحصات وهذه، يعني عندهم مقاييسهم التي يقتنعون بها، لكن ما أدري كيف يقنعون غيرهم. عندنا أن بين السماء الدنيا والأرض 500 عام في الحديث، هذا ما عندنا غير هذا، أكثر من هذا ما عندنا، لأن هذا مما لا يدركه البشر، فلا بد فيه من توقيف وسمع ونص يعتمد عليه ويعول عليه، ما مجرد كلام أناس أخذوا علومهم هي في الأصل عن غير المسلمين، هي في الأصل وافدة، وهذه الأمور التي لا تدرك بالحس ولا بالتجربة هذه لا بد فيها من توقيف، لا بد من تنصيص عمن لا ينطق عن الهوى، وإلا التخمين لا ينفع في هذه الأمور. لطافة أجسام الملائكة من هذه الحيثية باعتبار أنه يستطيع أن يصل ويقطع هذه المسافة في لحظة، لطافة هذه الأجسام النورانية باعتبار أنها قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، فجبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا على صورة رجل كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وكثيرا ما يأتي على صورة دحية الكلب، يتشكل على صورة رجل، أحيانا وقد رآه مرتين على هيئته وخلقته 600 جناح، 600 جناح قد سد الأفق، بل قالوا إنه إن واحدا من هذه الأجنحة سد الأفق. هذه لا شك أنها أمور مهولة تدل على عظمة الخالق وقدرته. ثم بعد ذلك البحث الذي يذكر في كتب الشروح أن القدر الزائد ما بين الخلقة الأصلية 600 جناح سد الأفق، وما بين مجيئه على هيئة رجل أو في صورة رجل، أين يذهب هذا الزائد؟ هذا البحث لا شك أنه عقيم. إيش معنى عقيم؟ لا يترتب عليه نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، والاسترسال فيه ضرب من العبث، وإلا أطال الشراح في هذا الزائد إلى أي شيء يصير. مسكن الملائكة السماوات، وينزلون في مناسبات، وينزلون أيضا لأمور أكلت إليهم، ينزلون ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، وينزلون للقتال مع المسلمين كما حصل في بدر، والله جل وعلا يكلفهم بما يشاء، وجبريل ينزل على الرسل بالوحي، وإلا فالأصل أن المسكن السماوات. الملائكة هم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، وهم كرام خلقا وخلقا، وهم بررة طهرهم الله وقدسهم ذاتا وصفة وأفعالا. هم مطيعون لله جل وعلا، خلقهم الله جل وعلا من النور، خلقهم من نور كما في الحديث الصحيح، خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من النار، وخلق البشر مما علمتم أو ما عرفتم، يعني من طين. ليسوا بناتا لله عز وجل كما يقوله المشركون، ولا أولادا ولا شركاء ولا أنداد، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون عن هذه الشهادة. وفي حكمهم من يتكلم بالأمور الغيبية من غير علم، هذه شهادة، وقول بغير علم سيسأل عن هذه الكتابة. وقال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خلقهم متفاوت، فمنهم من تقدم ذكره، جبريل عليه السلام له 600 جناح كما صحت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رآه على هذه الصورة مرتين، مرة في الأبطح بمكة ومرة ليلة المعراج. ومنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4 كما جاء في صدر سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن منهم من جاءت تسميته، ومنهم من جاء ذكر عمله الموكل إليه، ومنهم من بقي على الغيب، إنما أخبرنا عنه إجمالا فنؤمن به إجمالا، وما أخبرنا عنه تفصيلا يجب علينا أن نؤمن به تفصيلا، كما جاء في نظائره من الرسل والكتب. ذكر لنا بعض الرسل وحجب عنا بعضهم، نؤمن تفصيلا بما ذكر لنا تفصيلا، وإجمالا بما ذكر لنا إجمالا. منهم الموكل بالوحي من الله جل وعلا إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، كما في قوله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه، يعني بالمطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وله مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. وجاء في الحديث: اسق حديقة فلان، وسمع هذا الكلام، اسقي حديقة فلان، والبشر لا حول لهم ولا طول ولا قوة ولا قدرة على إنزال المطر، إنما القادر عليه الرب جل وعلا، عنده الخزائن. وكونهم يتطاولون عبثا على الاستمطار وما يزعمونه من أنهم يستطيعون أن يصنعوا شيئا من ذلك، هذا كله من محادة الله ومعارضته. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لا ينزل المطر إلا الله جل وعلا. جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض. وجاء أيضا أن ميكائيل يكيل المطر، كما جاء: ما ننزله إلا بقدر معلوم والمطر آية من آيات الله وجودا وعدما، فوجوده بقدر الحاجة هو الغيث الذي تحيا بسببه البلاد والعباد، ووجود قدر زائد هو الفيضانات المدمرة على ما يحتاجه البشر، وقلته عن قدر حاجتهم الموت المحقق. جعلنا من الماء كل شيء حي. بعض الناس لا يعرف قدر هذه النعمة، وإذا أعلن عن صلاة الاستسقاء استخف بها وهون من شأنها، ويرى أن الناس ليسوا بحاجة إلى مطر. الآن البحار المالحة ببعض التعديلات يسوغ شربها واستعمالها، والحمد لله لسنا بحاجة. كيف لست بحاجة؟ المطر شأنه عظيم، به حياة كل شيء، فلا شك أن قلة الأمطار تتسبب في نضوب المياه وغورها، وقد جاء في آخر سورة تبارك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ هل يستطيع أحد أن يقول نستمطر؟ يمكن؟ لا يمكن. والذي قال في القديم فمن يأتيكم بماء معين، قال تأتي به الفؤوس والمعاول، من باب المعارضة والمحادة، هذا غارت عيناه يبستا، صلى الله السلامة والعافية. منهم من الملائكة الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه ثلاث نفخات أو نفختين على خلاف بين أهل العلم، لأن هناك نفقة يقال لها نفقة الفزع، نفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، ونفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهل هي ثلاث نفخات أو نفختان؟ خلاف بين أهل العلم، وما ذكرناه من الآيات يدل على أن هناك نفخة للفزع، ونفخة للصعق، ونفخة للقيام. من يقول هما نفختان فقط، نفختان فقط، يقول إن نفخة الفزع، الفزع في بداية النفخة والصعق في نهايتها، لأن تطول مدة النفخ، فيفزعون في أول الأمر ثم يصعقون، فهي نفخة واحدة. ومنهم من يقول هما نفختان، وأما النفخة الثالثة أو الثانية لا خلاف فيها، فإذا هم قيام ينظرون. لا شك أن هذه النفخة توجد فزع عظيم، ولا شك أنها تنبئ عن نتائج خطيرة، فطوبى لمن عمل خيرا وضده لمن عمل بضده. فإذا نقر في الناقور نفخ، فذلك على الكافرين غير يسير. نعوذ بالله أن نمر بهذه الآية ولا تحرك بنا ساكنا. ويذكر عن زرارة بن أوفى التابعي الجليل أنه سمع القارئ يقرأ هذه الآية فمات رحمه الله في صلاة الصبح، يذكر في ترجمته. وإن كان بعضهم يشكك في مثل هذه التصرفات لأنه لا يجد تجاه هذه النصوص أدنى إحساس، ووجد التشكيك في مثل هذا بين القدم. ابن سيرين يقول هذا الغشي وهذا الصعق الذي حصل من بعض الناس أو نسب إلى بعض الناس هذا ليس بصحيح. ذكر الحافظ الذهبي في السير قال ابن سيرين يجعل هذا الشخص على جدار ويقرأ القرآن، إن سقط فهو صادق، ما كونه يصعق أو يفزع في الأرض هذا ما في إشكال، قد يكون يمثل، لكن إن سقط من الحائط فهو صادق. كل هذا كأنه لا يرى مثل هذه التصرفات، ويستدل على ذلك بأن هذا لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس وأخشى الناس وأتقاهم لله. لو كان تأثير القرآن إلى هذا الحد لكان تأثر النبي عليه الصلاة والسلام به أعظم من غيره. وكذلك ما عرف عن الصحابة أنه وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، أنهم يصيبهم الغشي، يصيبهم الصعق، يموتون. هذا وجد في عصر التابعين، وجد في عصر التابعين. وشيخ الإسلام رحمه الله لا يرى مانع من وقوع مثل هذه الأمور، وأن الإنسان قد يصل به إلى استشعار عظمة الله وعظمة كلامه إلى هذا الحد. ويقول إن قلب النبي عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يحتمل الكلام الثقيل الذي ألقي إليه، فلا يحصل له اختلال، مع أنه عليه الصلاة والسلام حال التنزيل إذا أوحي إليه يحصل له شيء من ذلك، يحصل له شيء من ذلك، لكن إذا قرأه أو قرئ عليه يتأثر ويبكي، كما في حديث ابن مسعود لما قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام والتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي، وإذا قرأ صار لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لكن ما يصل إلى حد الغشي أو حد الصعق والموت. ولا وجد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأن قلوبهم تتحمل مثل هذا، فيها قوة. ثم بعد ذلك جاء من بعدهم واستشعروا عظمة النازل وأنه كلام الله، لكن القلوب ضعفت عن التحمل، ليست بالقوة بمثابة قوة قلب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، فما حصل توازن، ضعفت القلوب مع استشعار قوة النازل فحصل. ثم خلف خلوف لا يستشعرون قوة ولا يستشعرون عظمة، والقرآن يقرأ عليهم كأنما يقرأ عليهم كلام البشر، يعني لا فرق بين يقرأ الإنسان في جريدة أو في المصحف، يعني يوصل بين الحد إلى هذا. وزرارة بن أوفى لما قرئ عليه القرآن فإذا نقر في الناقور، والآية لا شك أنها عظيمة. يقول بعض الأخوان، احنا نذكر هذه القصة، يقول هل هو يسمع الآية أول مرة؟ لماذا لم يحصل له قبل هذه المرة؟ يعني ما قرأ القرآن قبل هذه المرة أو ما سمع قبل هذه المرة؟ نقول الكلام صحيح على قول من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن الإيمان يزيد في بعض الحالات وينقص أحيانا، وهذا أمر ظاهر ومقرر عند أهل السنة والجماعة، فوافق في هذه اللحظة زيادة في إيمانه فاستشعر عظمة النازل وحصل له ما حصل. وتأثر الإنسان يختلف من وقت إلى آخر، وهذا يجد كل إنسان من نفسه. قال العلماء ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه 3 نفخات، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، يعني على خلاف بينهم في هذه النفقات هل هي ثلاث أم اثنتان. وهؤلاء الثلاثة هم الذين يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هؤلاء رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. منهم من الملائكة الموكل بقبض الأرواح، الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت عزرائيل. وأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن هذه التسمية لم ترد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن جاءت في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل. يقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم. على كل حال، ملك الموت الإيمان به لا شك أنه متعين، كالإيمان بالثلاثة الذين جاءت تسميتهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك من ذكر بوصفه أو ذكر بعمله الذي وكل إليه. من الملائكة من وكل إليه حفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه وفي يقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه كما قال ابن عباس. ومنهم الموكل بحفظ أعمال العباد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، كما قال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات. وذكر بعض العلماء أخذا من الآية أن اسمهما رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اسمهما رقيب وعتيد، استدلالا بالآية المذكورة. والصواب أنهما وصفان لا اسمان، ومعناهما أنهما حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد. ومنهم الموكل بفتنة القبر الذي صحت به السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت تسميتهما بمنكر ونكير، واستفاض ذكرهما في سؤال القبر، لكن التسمية لا يثبتها كثير من أهل العلم. ومنهم من الملائكة خزنة الجنة، وفي مقدمتهم رضوان عليه السلام. يقول الحافظ بن كثير في البداية: ومنهم خازن الجنة يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله جل وعلا منها، وهم الزبانية، قال العلماء: ورؤوسهم 19، ومقدمهم مالك، كما في قوله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وممن سمي منهم في القرآن هاروت وماروت. يقول الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعثهما الله جل وعلا فتنة للناس، أنزلهما فتنة للناس في فترة من الفترات. ومنهم من يقول، من المفسرين من يقول إنه امتحان لهما، وذكر في كتب التفسير قصص وحكايات حول قصة هاروت وماروت، كثير منها مما تلقي عن بني إسرائيل مما يعلم بطلانه. ولا شك أن الملائكة جمع غفير وعدد كبير لا يمكن إحصاؤهم ولا عدهم، يعني إذا كانت النار يجاء بها يوم القيامة تقاد بـ70,000 زمام، وكل زمام معه 70,000 ملك يقودونها، يعني كم يكون العدد؟ 4,900,000,000. هؤلاء فقط الذين يقودون النار. البيت المعمور منذ أن أوجده الله جل وعلا يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، صار يوميا يدخل 70,000 منذ خلق الله السماوات والأرض، أعداد مهولة. من الملائكة من وكل بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود الذي فيه الأطوار، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. ومنهم حملة العرش والكروبيون كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وجاء في التفاسير تفسير هذه الآية حديث الأوعال، وهو ضعيف عند أهل العلم كما هو مقرر. من الملائكة سياحون يتتبعون مجالس الذكر، تتبعون مجالس الذكر. في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. منهم أيضا من يقف على أبواب الجوامع في الجمعة يكتبون من جاء إلى الجمعة الأول فالأول إلى أن يدخل الإمام، دخل الإمام طويت الصحف. ومنهم الموكل بالجبال كما جاء في الحديث الصحيح في السيرة وغيرها، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من عبد ياليل بعد أن كذبوه ضاق بذلك صدره عليه الصلاة والسلام، فقال له ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فهنا ملك موكل بالجبال، والله المستعان. منهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به وثبت ذلك في حديث المعراج، وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في مقابل الكعبة، لو سقط لوقع عليها. جاء في الحديث أن حرمة البيت المعمور في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. ومنهم من لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهناك الحديث المخرج عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجارون إلى الله. الحديث، وبعض أهل العلم يحسنه لطرقه، ومنهم من يضعفه هم الأكثر. والملائكة لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، فواجب على المؤمن تجاههم أن يتولاهم، أن يتولاهم بالحب والتعظيم المناسب، حيث لا يصرف لهم شيء من حق الله جل وعلا، لكن عليه أن يجتنب كل ما من شأنه أن يؤذيهم كالذنوب والمعاصي والصور وأكل الثوم والبصل واقتناء الكلاب وما أشبه ذلك. لأن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة لأنهم يتأذون بهذا. أكل الثوم والبصر يتأذى به بنو آدم ويتأذى به الملائكة، فهذه العلة في منعه بالنسبة للمصلي. وكذلك البصاق عن جهة اليمين تكريما للملك كما جاء في الحديث الصحيح، وغير ذلك من حقوقهم التي ثبتت بها السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.